طبعا هذا الكتاب الثاني أو الثالث، لكنه الأول في شروح دليل الطالب. هذا أول شرح عندنا بلغنا وعرفناه لكتاب دليل الطالب، وهو سماه صاحبه مسلك الراغب لشرح دليل الطالب، من تأليف الشيخ العلامة إبراهيم بن أبي بكر العوفي الدنابي الصالحي، توفي عام 1094، وهو أول شروح دليل الطالب. الشيخ إبراهيم الصالحي رحمة الله عليه هو من تلاميذ إمام الحنابلة في زمانه، منصور بن يونس البهوتي، صاحب الكتب العظيمة. هو قام وشرح كتاب دليل الطالب من كتب شيخه منصور بن يونس البهوتي، فأخذ من كل كتبه وحواشيه وفرقها بأسلوبه وطريقته مبسط وميسر جدا. وهذا الكتاب أخذ أول مرة يطبع في رسالتين علميتين، الأولى كانت تحت دراسة وتحقيق أخونا الحبيب الشيخ عبد العزيز بن مشاري بن عبد الله الهزاني، هذه الرسالة الأولى. طبعا قدموا مقدمة ممتازة، ترجموا للمؤلف، وذكروا أن له عدد من المؤلفات، وكان الرجل من الناس المبدعين، يعني وهو يتقصد أن يؤلف فيما لم يؤلف فيه، وإذا كتب كتب، ولهذا كتبه يعتنى بها. هذا الكتاب طبعا طبعت دار التوحيد نشر التوزيع في مجلدين، هذا المجلد الأول بتحقيق أخينا عبد العزيز الهزاني، المجلد الثاني وهو رسالة علمية أيضا كان بتحقيق أخونا الحبيب عبد القادر نظام إدريس، عبد القادر نظام إدريس. طبعا هم جزاهم الله خير وحدوا منهج التحقيق، وهذا هو المفروض في الكتب اللي تأخذ مشاريع علمية في عدد من الرسائل، أنه يوحد منهج التحقيق، ما هو كل واحد يطلع بمنهج، وعند الطباعة يؤلف بينها بحيث كل مقدماتهم تخرج في مقدمة واحدة كما فعلوا إخواننا جزاهم الله خير، والزيادات اللي لكل باحث وليتمتع بها كل باحث، هذا قطعا الفوارق الفردية تظهر في البحث، حينئذ يبقى في عملي في التحقيق، وفي المقدمات تزاد هذه الزيادات أيضا. هذا المجلد الثاني، وأيضا طبع دار التوحيد لنشر والتوزيع. هذا